باب القسامة. قسامة تكرر الأيمان في قتل معصوم كذي الأمان، من شرطها اللوث أي الشحناء كالثار إذ يطلبه الأعداء. فمن بلا لوث بقتل يدعى عليه ذا غير يمين وادعى، يبدى رجال وارثون للدماء بحلف 50 يمينا قسما. فإن هم نساء أو لم يقسموا فليقسم 50 من يتهموا.